هل ثبت هذا الحديث أن جد كل تقي؟ الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. ابدأ واحفظ كتاب الله واحفظ سنة رسول الله، اقرأ في سنة رسول الله قراءات مكثفة، فبإذن الله تحصل في زمن قصير علما غزيرا بإذن الله. نعم. ينفع تزل التليفون والحاجات دي؟ استصد وقارب، يعني استصد التواصل في كل أمور مطلوب. سلام الله. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. عليك السلام وبركاته. تفضل الشيخ. هو لازم يشترط في التحقيق ان ولاد مش هيطلب يكون ذكور ولا ينفع ذكور واناث؟ يعني ينفع ذكور واناث. ماشي. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. في صديق فاتح مكتب يشتري بلايص بتاعة سيارات النقل. يشتري بلايص؟ اي يعني ايه بلايص سيارات النقل؟ كل الصورة مش واضحة. لا تروح حقولة، تاخد حقولة من مكتب شحن وبيديها معاه صفقة البوليس دي ثمن الزيارة بعد شهر مثلا، فهو بياخد منهم، بياخد منهم البوليس هو بيديهم الفلوس مثلا على سبيل المثال لو الحقولة ب 100 جنيه بيديهم مثلا 90 جنيه هو يطلب بعد شهر. لا يجوز. لا دخل بيع الدين ولا يجوز. لا يجوز هذا. يعني الآن أنا هذه البوليسة حقي مستحقة بعد شهر، واحد بيشتريها مني الآن بثمن أقل ويتقاضاه بثمن أكبر، لا يجوز. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. شو اسمك؟ معك. معك. حكم من يتبرع جسده يقوم بالتجريب عليه في لقاح مرض جديد. لا يجوز له ذلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك بمثل السمعين السماعات. حكم لعب كرة القدم مع الضوابط الشرعية؟ لا بأس ولا تستنزف وقتك بقدر، ولا تستنزف وقتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضيلة الشيخ، كيف تتخلص من الرياء؟ اسأل الله العون. ورد في ذلك حديث عن أبي بكر أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن شيء من ذلك، فقال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لكن سند وفي ضعف، لكن كدعاء لا بأس به. اسأل الله أن يخلص أعمالك لوجهه الكريم، وأيضا أعمل أعمال خير في السر كثيرة، صلي في الليل بعيدا عن الناس، تصدق صدقات سر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل عن صحة حديث الشيخ سنة. تفضل. حديث ولا تصلوا في أعطان الإبل. حديث صحيح ولا ضعيف؟ لا تصلوا في مراوض الغنم، تصلوا في مراوض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. والله عندي ما هو في سنن الترمذي، لكن لا اعرف صحيح ام ضعيف. سنن الترمذي منجرب استرجع العلل في هذا الباب. طب ممكن تذكر لي السند؟ عفوا اذا كان السند امامك مع المتن. السند؟ ايوه السند، اذكر لي السند. كان السنة مشوشة جدا يا عبد الرحمن. السند مكتوب هو في سنن الترمذي يا شيخان. ايوه السند السند حدثنا فلان عن فلان بس الحديث عن ابي هريره السند مش موجود قدامي اذكر من السند ان شاء الله بس يبين بس اذكر العله ايوه العله غايبه عني شويه جزاك الله خير النبي عليه الصلاه والسلام صلى مستترا الى البناقه أيوة. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا ازي حضرتك الحمد لله شيخنا لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك عن سؤالين اتفضل الإسراء والمعراج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا سيدنا محمد سئل النبي هذا السؤال هل رأيت ربك يا رسول الله قال رأيت نورا وفي الحديث الآخر نور أن أراه نور أن أراه وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الآخر في شأن ربه تبارك وتعالى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فظاهر أنه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحجاب الذي هو النور هذا وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن الله قال أو قالت عائشة من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على ليل الفرية والله يقول لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار والله يقول ما كان لبشر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيكم الله الشيخ وبركة فعلمكم ورحمة الله وإياك فضل سماعي فضلك بالنسبة لشوية الإسكان اللي هي موجودة تمام شخص هو أخذها وأخذ باسمه الشقة وتعاقد هو مع الجهاز وكل شيء وبعد نعم وبعد ذلك هو دلوقتي دفع جزء من المبلغ مؤدى مثلا 200,000 او 300,000 وما بيكملش هو الشقة فانا بقى انا عايز اشتريها منه هو عايز ياخد عليها اوفر على المبلغ اللي دفع اذا كنت ستسدد الاقساط في اوقاتها ولا تتراكم عليك عوائد ربوية فالذي قد تحمل الخلل في العقد الأول ولا بأس بدخولك في العقد الثاني يعني ما عليش أنا حاجة يعني أنا أكمل إذا معلوم الشقة أنا أكمل اللي فاطمة مش أي حاجة عليها إضافية غير المبلغ اللي هو تحمل فيه هو إن شاء الله هنا المستعان لا بأس يعني الله يبارك فيكم الله يحفظكم يا شيخ بارك الله فيكم وياكم وياكم أكمل كلام الترمذي عن حب السلف الصالح السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ازي حضرتك اتفضل الله يستر عليك انا اسمي عبد الرحمن من الجيزة فكنت عايز يعني اسال حضرتك سؤال انا كان والدي متوفي في 2004 رحمه الله انا كان عندي 3 سنين فلما توفى في فلوس مجلس المحلة دخلها بنك مصر فوالدتي بعدها سنتين حاولت ان هي تسحبهم لما عرفت ان في ربا والكلام دوت حاولت تسحبهم علشان ما يسدوش طبعا فحاولنا بكل الطرق ما عرفتش تسحبهم فشفنا الموضوع بعد 18 سنه في 2022 انا هكون تميت 21 سنه علشان استلم شرط التعاقد ان انا لازم اتم 21 سنه علشان استلم الفلوس علشان ما اكونش قاطر النهايه اذا اردت الورع إذا قبضت الأموال فخذ رأس المال وتخلص من الباقي على فقراء لا تربطك بهم قرابة أو مصالح عامة المسلمين إذا أردت الورع إذا أردت الاجتهادات فهناك من يقول من أهل العلم أنك مجبر أخذوا أموالك عنوة وثمروها بطريقتهم هم المسؤولين أمام الله فهذا له وجه أيضا والله أعلم السلام عليكم أمالك عروة وثمروها بطريقتهم هم المسؤولون أمام الله فهذا له وجه أيضا والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحديث إني أحبك بالله أحبك الله الذي أحببتنا فيه لدي السؤال شيخنا الحديث تفضل هل يجوز أن تشتري من البنك مسكنا؟ هل البنك يملك هذا المسكن أو يتدخل كوصية ويعطي؟ يملك هذا المسكن. إذا كان البنك يمتلك هذا المسكن وعقد بيعه وشرائه معه عقد سليم لا بأس، لكن في حال عدم امتلاك البنك المسكن أنه سيتدخل كوصية يسدد عنك ويأخذ الأموال مع عائلة ربوية فلا يجوز. جزاك الله خير. جزاك ألك الدعاء والله إنك أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معك نور الدين من المغرب. ومرحبا نور الدين. جزاك الله عنا خير جدا. وياك نور الدين. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم الله يعزك. اتفضل اتفضل. حضرتك حماية ميت من أسبوع. الله يرحمه. وكان وقت اللهم آمين يا رب. وكان وقت قرض من البنك والقرض ده مع الوفاة بيطلع. هل عليه ذنب إن القرض سقط؟ إنه ما فيش سداد دين يعني؟ هو الذي مات. الذي مات الدين سقط عنه. الدين سقط عنه لكن متحمل الإثم. إثم متحمل إثم الربا لأنه باشر الربا في حياته. فأنتم إذا أردتم خيرا قيمة المبلغ الأساسية بدون فوائد تصدقوا بها عنه. الله القيمة التي استفدتموها من البنك بتنازله القيمة الأساسية، يعني البنك مثلا تنازل لكم عن 100,000 لكن منها 30 ربا، وافترض أن البنك تنازل لكم عن أصل أصل منكم 70، فعلوا به خيرا لهذا الميت الهالك. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخنا الله يكرمك. اتفضل. امرأة مطلقة وتسكن في بيت أبيها، مقيمة في بيت أبيها. أيوه. ونفقت الطلاق التي تأخذها من زوجها لا تكفيها ولا أولاده. أي. هل يجوز لها أن تأخذ من مال أبيها دون علمه لأنه بخيل ويمنعها؟ تسرق من مال أبيها للإنفاق على أبنائها وليس أبوها بملزم بالإنفاق عليهم، زوجها الملزم، فلا يجوز لها أن تطعم أولادها الحرام. لا انتبه. لا يقيس على السلطة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلم حضرتك سيدنا العيال بتقول وجد عيالهم بدينك تكتفون. أيوة. هل التجارة ان انا ادخل مع واحد في تجارة اتدين والفلوس اللي انا اديها له دي ينفع ان انا اخد عليه اصال زي ده؟ ينفع تاخد عليه اصال، وان ايضا ان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من امانته، الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله بها ايضا. جزاك الله خير. يا شيخنا صح الحديث من اتى حائضا فقد كفر لما انزل على محمد. لا يصح هذا اللفظ. نعم. طيب يا شيخنا الحلف على المصحف اذا حلف كفارة يمين اذا اخل. نعم. طيب معلش يا شيخنا طلب بالنسبة للظروف الحديث والمصطلح، يعني لماذا لا تكون لكم قناة خاصة على يوتيوب حتى يعني يتسنى لنا الرجوع إلى هذه الدروس بسهولة؟ في دروس مصطلح تبث كل أسبوع الحمد لله، وإن أين درس يعني، لكن الرجوع ليها صعب من خلال الصفحة، لأن الصفحة كل يوم يعني تنشر يعني لكم، فالرجوع يعني لها صعب. موجود قناة اليوتيوب باسمنا إن شاء الله، باسم الشيخ مصطفى العدوي. نعم جزاكم الله خير. ما عليها الدروس. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الفاضل. تفضل. كنا عايزين صبغة الشعر الأبيض الأسود حلال ولا حرام؟ للنساء ولا للرجال؟ للرجال. مكروهة لا تصل إلى حد التحريم لأن النصوص لا تنتهي للتحريم. حديث جنبوه السواد ضعيف حديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبغون بالسواد لا يريحون على أحد الجنة، بغض النظر عن الاختلافات في سنده، لكن ليس بصريح في التحريم، إنما هذه سيمة القوم كما نقول في الخوارج سيماهم التحديق. وقد كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يسبغان بالسواد، وكذلك سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طب لو لون ثاني يا شيخ؟ لون ثاني لا بأس إذا لم تكن يعني تدلس، يعني ممكن تروح تخطب واحدة وتدلس عليها أو تغشها أو أي عارض، بارك الله فيك. تمام، بارك الله فيك. شكرا. الله يسلمك. نعم، مرضت جنبي الصواب ضعيف يا باسيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس محمود معك، أنا كنت خاطب، يعني خاطب واحدة من شهر واحد اللي فات ده. وبعدين يا محمود عملت إيه؟ يعني جت على شهر اثنين كده، فيحصل معاها يغمى عليها وتقدر تصور. بعدين؟ يغمى عليها وتصور. تمام، ما فينا يا رب. وبعدين؟ فجبت لها شيوخ كتير اللي هم بيرجوها وكده. أيوه. ما فيش حل ليها، وأنا يعني تعبت جامد، نفسيتي تعبت الكلام ده كله. بعد شهر واحد من الخطوبة. بعد الخطوبة حصل لها كده. طيب. لك أن تكمل ولك أن تفارق، أنت ما عقدت يعني. إذا كنت ستتحملها على ما هي. تحملها. أيوة. طب خلاص، ما بتسأل ليه لما تتحملها؟ مش عارف، عايز أعرف يعني. الدعاء. الدعاء، وممكن يكون عندها بعض الأمراض العصبية. تعرضها على طبيب أيضا. مش مشكلة تعرضها على طبيب. على طبيب وكده، ما فيش حاجة يعني، ما فيش حاجة. الموضوع ده بيحصل في البيت بس. البيت بس؟ يعني تطلع برا مثلا تراب وكده كده. هل البنت تصلي؟ يعني ما بس لسه بدأ في الصلاة. لسه بدأ في الصلاة. انت بدأ في الصلاة ولا راسخ في الصلاة ولا ايه؟ لسه بدأ في الصلاة، تصلي وكده يعني. وانت؟ انا بصلي الحمد لله. ولسه بدأ في الصلاة. بس الموضوع ده شيء سيدنا ما بيحصلش غير في البيت بس. هي ممكن تكون برضه شوية حركات، الله أعلم يعني، ما أعرفهاش ولا أعرفك. ممكن تكون يعني شوية حركات أيضا تصطنعها هي، الله أعلم. الله أعلم، لأن اللي يصلي يخاف من الله هينتبه فلن يعمل شيئا. المهم الله يسلمك، تريس في العقد، تريس لا تعقد سريعا. تمام، مع السلامة. السلام عليكم. نعم. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا شيخ، كان في كده مشوار، كان المفروض أروح مع زوجي، وبعدين حلف بالصلاة إن أنا ما أروحوش يعني. فأنا من الزهق يعني قلت له طيب بدل ما أنت حلفت الواحد يوم الصبح يروح علشان إيه؟ يخلص بقى من كل يوم يمينات الحاجات دي. حضرتك فرح رد عليا قال لي بدل ما قلت كده تبقى طالب. ومشي كده في الطرقه وقلبني بدل ما قالت كده تبقى طالب. قال حضرتك ايه في اليمين ده؟ محسوبه تطليق. محسوبه تطليق. طيب كان في قبل كده برضه يمين قبليها وقال انا ما كنتش اعرف ان انت رحت المشوار ده عشان كذا. كان قال ايه انا؟ وراح للشيخ برضه قال له ماذا كان قال؟ ماذا قال؟ قال برضه يوميها تطالب في التليفون. طيب اثنين والثالثة؟ الثالثة بقى معلقة السندين. معلقة كفارة يمين. الرابعة؟ المعلقة بس أنا رحت يعني. أيوه ما ناخد بالرأي الأخف، كفارة يمين. في حاجة ثانية؟ رابعة؟ لا يا شيخ. محسوب عليك تطليقتان وكفارة يمين على الزوج، وإذا قال لك أن تطالق مرة أخرى حرمت عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى، بارك الله فيكم. فيكم. أحيانا أشتاق تطبيق البيت، يعني ممكن أبدأ بعد صلاة المغرب وأحتاج ثانية عصر. فهل يعني بمر علي وقت صلاة العشاء، فأنا بفضل إني أنتظر حتى أصلي بالمواعيد المناسبة المتفقة. لا لا، تتركي الصلاة بعد الثانية عشر يوميا مكروه كذا. لا لا، ليس يوميا، لك أن ينفق الفوق. صلي يا صلي، لا يخلع الثوب وصلي، هيأخذ منك خمس دقائق تغيير الملابس. ايه الوسواس سليمة، اتق الله، يعني هذا حق الله، يعني أوهن الحقوق عندك. نعم، أجمع الزبالة والقمامة خليها بعد أداء الفرض، مالك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا. كنت عايز اسأل عن ضرب الشمس اللي نصليها بعد الأذان بوقت كبير أو ربع إلى ثلث ساعة ممكن. نعم؟ ربع ساعة إلى ثلث ساعة ممكن إن شاء الله. يعني أصلي مع الناس عادي؟ بقول لك ربع ساعة أو ثلث ساعة، الله يستر عليك. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، تفضل. ما فيك؟ كنت عايز أقول بس على موضوع العربيات اللي بتيجي برا من غير مبرد، وممكن تعملها ورا هنا في مصر وكده. تزوير، يعني تزوير السيارات. مش عارف والله، تزوير ولا بتيجي برا، يعني بتعدي من الجمارك. ما هي بتعدي من الجمارك برشوة ولا ازاي؟ كيف تعدي؟ تهريب ولا ايه بالضبط؟ معرفش والله. لا لا، تشتريها. ايش يعني احسن؟ لا تشتريها. طيب معلش، سؤال تاني كده بصراحة. لا بأس أن ترضع الحامل، وقد كان بعضهم يقول بكرايات ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورد النبي هذا وجوز إرضاع الحامل. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر شيخ. الحمد لله، تفضل. في حديث ثوبان صاع مسلم. نعم. في حديث ثوبان صاع مسلم. ها؟ في حديث حتى الوضع حصل علينا دون هذا الشغل، ما رأيكم؟ قاعد قاعد السؤال. قاعد. في حديث مسلم. أيوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين. ضحى بشاتين مسلم؟ نعم. أيوة. ذكر فيها حجة الوداع. ضحى بشاتين في حجة الوداع؟ نعم، في مسلم ضحى بشاتين. لحظة بس أشوف. ضحى بشاتين في حجة الوداع؟ ضحى بشاتين. لا، الذي أعلمه معلولا في هذا الصدد أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهن بلحمان هن في مخيمات الحج منن، فسألنا ما هذا؟ قال ضحى النبي عن نسائه بالبقر، لكن أنا أريد أن أراجع اللفظ التي تذكرها أنت أن النبي ضحى بشاة في حجة الوداع، أريد أراجعها عذرا. لا، هي حاجة عليها الدنيا في الشدود. أنا ما. طيب ماشي، إذا يقع عالم رحمه الله، ماذا تسأل إذا؟ لا، ما حررتها التحرير المؤل الذي يعطيني إجابة مقنعة. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر كدماء القران 63 بدنة بيده، وأعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر عليهم 37 بدنة. هذا في الحج، لكن في الأضحية في الحج دخل على نساء النبي بلحبان بقر، لكن زيادة أنه ضحى بشاة في حجة الوداع أو رأزيوها دعني أرجع. أما البهقي في إمام عالم، كلامه البهقي راسخ في هذا العلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ دلوقتي انا بمشي في الاكل بتمشي فيه؟ انا بمشي في الاكل بس على الانترنت في الاكل هل لا أعيد الكلام من الصوت كان ضعيف. أنا دلوقتي بحط صورة أكل طفلي على الإنترنت بهدف إثارة النزاية. صورة طفلك؟ صورة أكله، أكل الطفل. أوه. طب إيه أكل الطفل يعني مش فاهم أكل الطفل. صورة أكل الطفل. أوه. يعني أنت بتنشري الطعام الذي ينبغي أن يأكله الأطفال؟ في جروب خاص للأمهات نشر أكل الأطفال. هل يعني أنت عالمة في فن الطهي وعالمة في فن الأغذية؟ يعني هل أنت يعني شخصية معتمدة في معرفة الأغذية، طبيبة أغذية ولا إيه؟ في جروب خاص للأمهات على الإنترنت. على كل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل لك كان عنه مسؤولا. لكن إذا كنت تعرفي أن هذا الطعام يفيد الأطفال في سن معينة وأنه مرض وأنت من أهل الاختصاص الله يعينك، لكن غير ذلك لا تتكلمي غير علم. مرحبا يا أبا البخاري ومسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الله يستر عليك. الله يعافيك ويعزل بشفائك واطمئن. الذي يكشف الضر هو الله. اعتصم بالله. السلام عليكم. اصبر واحتسب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال طويل شوية. لا طويل لا يصلح. انا اذا كان خذ رقم الهاتف. طب أكمل الزواج تتقدم لزواج في شخص معلوم عنه البخل يعني. معلوم عنه البخل؟ وأي دين أدنى من البخل؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة من سيدكم يا بني سلمة؟ قال الجد، قال الجد بن قيس على أن نبخله. قال وأي دين أدنى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن جموح. البخل ده مشكلة. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يكشف مستقيم وتكلم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخنا عندي حضرتك سؤالين. سأل. الإمام يصلي بالناس فيطيل في الركوع إذا حس بتعب وجهه من المصلين، وهو ركع يطيل في الركوع جدا حتى يحاول المصلي الركعة. التوسط مطلوب. لا يعني أن يكون في واحد إمام راكع وشعر أن في ناس جاء تجري مستعجلة تدرك الركوع ينتظرهم. النبي الله يقول وتعاون على البر والتقوى، لكن لا يطيل إطالات مملة أيضا. سنة صلاة العشاء البعدية ركعتين وثلاثة شفوات ولا هما ركعتين واحدة؟ لا، سنة العشاء البعدية ركعتين، بعد كده الوتر براحتك. تمام يا شيخ. يعني اللي بيصلي خمسة مثلا ركعتين وثلاثة بدون تشهد ركعتين، السنة دي مستقلة عن قيام الليل. تمام يا شيخ. مرحبا يا صالح ابن مرحبا صالح. الله يسلمك يوصلك ربي بالسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. بالله عليك يا شيخ ربنا يبارك لك يا رب. الله يوفقك لكل خير. يصلح قلبي ويدخلني الجنة يا رب. وأنت اللهم آمين. والسامعين والسامعات. والله حضرتك يا شيخ ابني عنده 7 سنين بيصلي بينا جماعة عادي يعني ولا في حاجة؟ مدرك ومميز وكل حاجة ما شاء الله. ممكن يصلي سبحان الله يعينه متقن الصلاة. عمرو بن سلمة كان يؤم الناس عمره 6 سنوات 6 أو 8 سنين كان متقن للصلاة والقراءة. متقن أدعي له أن ربنا ينبت نباتا حسنا عادي عمرو عادي خالص. الله ينبتك وينبته نباتا حسنا وينبتنا نباتا حسنا وذريتنا بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. في شخص عن خلفيته أربع بنات يا شيخ. أربع بنات. أين؟ وبعد. ما عندوش أولاد. وبعد. واحدة. وبعد. زوج واحدة. واحدة اتجوزت. الحمد لله. والثلاثة التانيين لسه. الله يسهل لهم. وبعد. ومتخرج لهم فلوس الجواز. حسن. وبعد. فعايز يشتري مثلا بيت يكتبوا باسمهم او شقه يكتبوا باسمهم يبيعوها لها في جهازهم يجهزوا بيها، هل يجوز؟ عفوا انا ذكرت لعند قولك مجهز لهم جوازاتهم وبعدين؟ ايوه. بعد ذلك عايز يشتري بالفلوس اللي عايز يشتري بالفلوس بتاعت الجهاز. ايوه. شقه او اي شيء يسمعهم يضمنهم ان هم يعني لو حصل له حاجه توفى او شيء يبقى جهازهم موجود يبيعوا الشقه ويجهزوا. هل سيفعل ذلك الان او بعد الموت؟ لا هيفعل ذلك الان. يعني الان هيخصص هذا المال، يقول هذا المال لسعاد وهذا المال لسعديه وهذا المال لسميعه مثلا، خلاص كل واحد عارفه فلوسه. ايوه. لا باس بذلك، مش عدل بين الجميع؟ ايوه بس كده ليه اخوه. هو الان لان هل هو يقصد التحايل على الشريعه لحرمان اخوانه؟ لا. ولا واحد يزوج بناته؟ ايوه مثلا في بيت ثاني مثلا شركه مع اخواته سايبه في كتابه. انا هقول لك الان، مش بقول لك اكتب الان، رجل من الان معه مال او يريد ان يبيع عقار حتى يزوج البنات، قال يا بنتي انت هذه 100,000 لك في زواجك، وانت يا بنتي هذه 100,000 لزواجك، اذا انا مت او حييت هذا قسم زواجك. بهذه الطريقه ما له شيء. لكن إذا كان يقصد أن يكتب كل التركة بهذه الطريقة لحرمان إخوانه الذكور، لا. خلاص كفاية عليك وعلي. الله يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا شيخ. الحمد لله. ماذا عندك؟ كنت مشارك حضرتك. نعم. ماذا عندك؟ السلام عليكم. الأخ سيد الذي يسأل عن ذبح الاتجاه اليمين مش فاهم السؤال جيدا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك في سؤال سيدنا، إن بعض الناس عايز يشتري مثلا سيارة من كذا. عايز إيه؟ أحد التجار بيسأل. هل هذه المعاملة ولا حضرتك صحيحة ولا غير صحيحة؟ ما هي المعاملة؟ أنا عايز أشتري ثلاجة مثلا، أقول عايز أشتري ثلاجة من قسط. أيوه. مش عندوش الثلاجة، بيروح لتاجر آخر يجيب الثلاجة منه. مثلا 5,000 مثلا بدفع جزء 1,000 جنيه، وبعدين يقصد لي بدل ما سعرها 5,000 مثلا. خلاص فهمت السؤال، اصبر حتى تسمع الجواب. بارك الله فيك يا سلمى، أبلغ الوالدين السلام. أقول الله يحفظكم ويسلمكم، هنا صورتان. في ناس معها فلوس، وبعدين يأتيها الرجل الذي يريد ثلاجة، يذهب معه إلى المعرض ويشتري له الثلاجة ويقسطها عليه الثمن مع زيادة. هذه أرى حيلة من حال الربا. لكن في آخر عنده معرض في ثلاجات غسالات، فأنا ذهبت أشتري من عنده غسالة أو ثلاجة، قال أنت تريد مثلا غسالة 16 قدم، ما عندي لأنك أنا نوفر هذا، جاء وفرها نقلها إلى رحلة أو ما نقل تملكها تملكا كاملا وباعها لك، لا بأس بهذا أيضا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم صلاة الله. يا شيخ سألتك عن زكاة المشتريات. عن ايه؟ زكاة المشتريات، فائدة المشتريات. أنت الذي تقول تخفض لك الشركة 2%؟ لا. سؤال آخر، ما سؤالك إذا؟ فائدة المشتريات ما سؤالك عنها؟ هو حضرتك قلت لي ان هي ان الشرط اللي فيها هتبقى شرط معلق لحديث. ايوه يعني لك مثلا تسدد في 55 يوما، اذا تجاوزت السداد او دخل عليك فلوس بالربا ربا. فقل اذا كنت ستسدد في فتره السماح دون ان تتعرض للوقوع في الربا فلا باس بذلك، لا باس بذلك. حين او زخم الشرح بتاع حديث انت قلت عليه في شرط اسمه شرط معطف، يعني شرط غير معتبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاءته عائشه وقالت يا رسول الله هناك جاريه اسمها بريره، انا اردت ان اشتريها واعتقها، اشتريها واعتقها. فاشترط اهلها الذين يدين بها لي، اشترط اهلها ان يكون الولاء لهم. ما معنى الولاء؟ له صور، منها اذا ماتت بريره وليس لها وارث هم يرثونها. قالوا مستعدين نبيع الجاريه هذه بريره لعائشه، لكن يكون الولاء لنا. يعني يقال بريره مولاه فلان نبيعوها. هم يريدون هكذا دون عائشة، عائشة هي التي تريد أن تشتريها وتعتقها، عائشة تريد أن تشتريها وتعتقها. فهم قالوا ما بعلك اشتريها إلى ما تشتريت من عائشة. أنت تسرع ليه ما تسمع الكلام الأول؟ خلاص هم يريدون أن يبيعوها لعائشة، قل خذيها اشتريها يا عائشة، لكن الولاء لنا. يقال بريرة مولاة أبو العز مثلا، اللي هي بريرة مولاة أبو العز، وإذا ماتت نحن الذين نرثها. فجاءوا إلى عائشة قالوا لها ذلك، نبيعها والولاء لنا. فذهبت عائشة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت حكت له القصة، قال يا عائشة اشتريها وأعتقيها، الولاء لمن أعتق. أيما قوم اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، أي اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهم اشترطوا لكن شرطهم معطل باطل لا ينفع، شرط باطل. شرط باطل فاشتريها. فما دمت أنت تقول أنا سأسدد في وقت السماح، نعم هم اشترطوا إذا تأخرت علي كريما، لكن أنا مش لن أتأخر، فاعتبره شرط معطل. خلاص الله يسلمك، فهمت؟ طب قل الحمد لله، قل الحمد لله انك فهمت. اذا فهمنا اللي فهمنا هو الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ علي. اتفضل. شيخ علي في نفس قريب لي يسأل بيقول ايه قلت زوجتي انتقالك على طريق الاتصال اثناء سفري خارج الدوله. طيب دلوقتي مشكله، والمره الثانيه خلال اجازه مصر حصلت مشكله كبيره بينا وللاسف قلت لها برضه في الطارق بعد المراجعه اي مظبوط، وعشان اخلص منك انتقال الثالثه وسالت. لا صبرا صبرا، وعشان اخلص منك انتقال الثالثه في نفس الوقت تطليقها الثانيه. ايوه في نفس الوقت، يعني الاول من زمن قال لها انت طالق، المره الثانيه لما نزل مصر نزل البلاد قال لها انت طالق، وعشان اخلص منك انت طالق الثالثة في نفس المجلس. مظبوط. وبعدين بعد كده سافر وبيقول نزلت مصر بدون عودة، بدون عودة، وتركت عملي بالخارج حتى احافظ على صورتي لوجود بعض الخلافات على موضوع سفري وتركه. وبعد اسبوع ما نزل حصلت مشكلة كبيرة منه وطلعها خلال المشكلة. على خلاص كده ما تحلش لها المشكلة يعني. طب هو على اي اساس؟ على العموم نتيجة ان هي المرأة طالق ولا تحل له حتى بعد الثالثة، يعني حتى بعد الثالثة طالق ولا تحل له حتى تنكح زوج غيره بقصد استمرار المعيشة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. بسأل حضرتك لو الإنسان يعني مجهد أو تعبان أو رجع من سفر ونام بعد صلاة الظهر وهو متأكد إن هو مش هيصحى صلاة العصر، هل من هذه الحق دي أو يجوز ليه إن هو يصلي العصر بجمع تقديم مع الظهر؟ إذا كان بهذه الطريقة تكون ضرورة ملحة وانت شايفها منهك تماما، جوز بعض العلماء مثل هذا. طب حضرتك كروت الائتمان اللي هي مش مش الصورة مضطردة يا أختي. الضرورات القصوى الذي ذكرت لك الضرورات القصوى. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. سئل ابن عباس لعله أراد أن لا يعرج أحد من المنطقة لو أنا أظن ذلك. فالشخص كان في امتحان هيدخل الامتحان مثلا الساعة 1 ظهرا ويخرج المغرب، ممكن يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم للضرورة، لهذه الضرورة طبيب عمل عملية جراحية لشخص، العملية ستأخذ منه وقتا من الظهر إلى المغرب، له ذلك للضرورة. الصورة التي ذكرتيها رجع من السفر منهكة تماما وعرف أن الدرامة جسمها لن تقوم إلا العشاء، ضرورة في هذه الحال لا تكن مضطردة بسرعة عامة إنما للضرورات. لا أنا بسأل حضرتك عن حاجة تانية، بسأل عن الكرات المشتريات الائتمانية. بمعنى كرات المشتريات الائتمانية الفيزا كارد، أما قلنا الفيزا كارد إذا كان فيها الفيزا المعهودة أنك تشتري وإذا سددت في خلال 55 يوما لا شيء عليك لا بأس. إذا كنت ستدخلين في الربا لا يجوز. إذا كان مكتوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. وفيك بارك الله. دلوقتي شيخ في أسرة يعني في عندهم مشكلة اسم ابنهم في الثانوية العامة عايز يدخل كلية معينة، والأم رافضة والأب عايز هو الولد، ومشكلة كبيرة يعني. فتنفع فضلتك الأم تعمل إيه؟ والأم عليها أن تنصح والأمر كله لله، عليها فقط مجرد النصح. بارك الله فيك. رفيق الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. من فضلك لو في شخص أعطاني مبلغ من المال لأخرجه من صدقات وأنا عندي ذهني متعسف، فهل يجوز ان انا اخذ منه مديون يعني بديون كون في الاسر رغم ان هو يعمل، وهل يجب ان اخبره ويعطيه؟ هل تستطيعين اخباره ام لا؟ لا لان احنا بنا قرابة شديدة يعني. طب هو المشكلة ان تخبريه عشان ذمتك تكون بريئة، لان المعقول يعني بالشكل اللي انت ذكرتين زوجك على 100,000 ستأخذي كل الصدقة لزوجك. لا لا هاخد بس جزء، لانه جزء ده كام؟ ده زوجك مدين ب200,000، واذا كان رجل اعطاته 10,000 توزيع الفقراء ستلتهميها. بيني له قل له انا زوجي معسر وانت قريب لنا وهذا سر بيني وبينك وبين الله، هذا الزوج مدين ب200,000، ويعرف يقيم هل زوجك مبذر؟ ممكن يروح اشترى سياره مرسيدس واستدام ب200,000، ممكن اشترى شقه فخمه واستدام ب200,000. فالمتبرع يستطيع أن يوضح أن تتضح له الصورة يرشد إذا كان رجل كريم. أنا ما أستطيع أن أقول لك خذ الفلوس لك أنت مستأمنة، أنت مستأمنة لو كان غيرك هي اللي كده هتدي لها الفلوس كلها وليه؟ لا افترضي في واحدة حالتها مشابهة لحالتك. أنا مش هاخد كلها، ده أنا كنت هاخد كل بكمبيوتر عشان تيجي الحاجة. أنا والله يعني استأذني أفضل. الشخص مستأمن على الزكوات وعلى الصدقات يأخذها لنفسه، هذه مشكلة كبيرة به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله. سؤال سيدنا عبد السلام معلش، حكم اللي يعرف القرآن يعني نرى زمان الواقي كثير أوي الناس بدأت تطلع يعرف القرآن. ما هو المشكلة طب أنا أقول لك حاجة يعني هذا المعالج بالقرآن اللي أنت تذكره أغلب من يعالجهن النساء ولا الرجال؟ أغلب من يعالجهن الرجال؟ عندنا أنا عارف عندنا في قريتنا رجال معظمهم رجال. لا لا اللي المعالجات المرضى رجال ولا نساء؟ اللي بتعالجوا معظمهم النساء. اللي بتعالجوا ولذلك الحذر يرد، الحذر يرد لأن هذه فتنة عظيمة. نعم الرقية لها أصل، لكن توسع الناس فيها توسع مملا. البنت اللي بتحب واحد دماغها يصدع تقول لابوها علي عفريت يلف ابوها تروح للواحد اللي بتحبه يعالجها، تحصل بلايا ومصائب. دع النساء يعالجن النساء ويعطينا النساء، دع الرجال يعالجن الرجال. لكن للاسف واذا جاء واحد راجل مبوز وعلى عفريت ما لا انت مش مريض، يطلب انت حلال ده انت راجل 60 عفريت ومحتاج 20 مجلس. حتى الحاصل بلايا والعياذ بالله. انتبهوا يا اخوه، شوف الرجل اللي بيعالج مثلا يعني ازاي نعرف انت رجل عالج الرجال، جاء ده امراه تعالج النساء، في مشكله؟ زعلان؟ انت حزين انك انت عالج البنات؟ لا خلاص، ده البنات يعني النساء يعالجن البنات. انت قضى عندنا تذكرت ان معظم الناس بيعالجوا وهو اصلا ما بيدخلش المسجد، ما بيصليش اصلا. ايوه عرفت ان كلامه صح؟ ما لا يصلي ويعالج عالج ايه؟ يعالج الناس والشيخ فلان والشيخ فلان، هو ما بيدخلش المسجد ما بيصليش. لا مش الشيخ ولا السنه اللي من علم ان انا صلي اللي عليا من علم ان انا صلي. العفاريت اللي راكباه يعني بعالج بالعفاريت ايضا. طبعا هو يقول كده. لا ما هو يعني جاهل. انتبهوا انتبهوا لان هذه من اخطر الفتن الان. ثلاث وظائف اشتغلوا فيها الناس الان وان احد عينهم العلاج بالقران اصله ثابت، علاج الرجل اللذين واحد لدغه وعقه وبعض رقاه، لكن توسع فيها اصبح الشخص يقول لك تشتغل ايه؟ لك معالج. عين نفسه معالجا وحفظ بعض الصور وجلس مجلسين مع واحد بالغ ولا كان عالج. الجلسه بكام يا عم؟ 1300 جنيه. ياخذ استاذ الجامعه في الطب عندنا ياخذ كشف 250 و200 جنيه. لا هو علاجه وسياره تدبير وسياره تاتي به ونصب على الناس ولا يفقه لا دين ولا شيء من هذا. العلاج الشيء الثاني الذي وظف الناس انفسهم فيهم ليسوا بموظفين ولا متقنين، علاج الرؤية. علاج الرؤية أنا رأيت خير الصلاة على النبي يا فضيلة الشيخ كذا وكذا وكذا، ولا عنده فقه الرؤية ولا عنده فقه متى تؤول الرؤية ومتى لا تؤول. ولا الشيء الثالث العلاج بالأعشاب. العلاج بالأعشاب كل هذه أصولها موجودة، القسط البحري والعود الهندي، لكن هو يجيب لك بعض الأعشاب لك فيها عشب جاي لك انت علاجك فيها عشب جاي من الهند بعد 3 أسابيع، ويجيب شوية كرات يطحنهم ناشف ويبقى لها العشب على انه جاي ونصبوا أكلهم الناس بالباطل. انتبهوا لهؤلاء الناس. أصل الرقية وارد في الكتاب والسنة، أصل الرقية، لكن قل من يراعي المحاذير الشرعية، قل من يراعي المحاذير الشرعية. وليك نقول اجعل النساء، هل السيدة عائشة أو النسوة في عهد الرسول كنا ذهبنا إلى الرجال يعالجنهم؟ هل سمعت أن امرأة راحت لواحد يرقية على عهد الرسول؟ كان في الصحابي من متخصص برقية النساء على عهد رسول الله؟ الله ينور عليك، ما تركت بعدي فتنة برا على رجال من النساء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شكرا. تفضل. قرأت يا شيخ في المعاملات البنكية كثيرا فرار بعض العلماء اللي حرموا البنوك الفوائد البنكية حرموا من جهة التحديد. جهة ايه؟ الحمد وانا بسافر وضرورة بي البنك. المعاملات البنكية لسه كلها حرام الان. انا اقصد معاملات الشهادات وبتاع التوفير بقى، التوفير دفتر التوفير. انا مش فاهم كلامك، وضح سؤالك. السؤال لو ان انسان وضع شهاده بنكيه قيمتها مثلا 50,000 جنيه ايوه وديعه وديعه ويعطوه فائده محدده لهذه الوديعه، حرام حرام. حلها البعض خلاص، خليك مع من حلها وانت اللي تتحمل اسمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك الاخ شبل الباس اللي يقول لنا من رحم الله، اخشى ان تكون انت راقي. وصلت. السلام عليكم. السلام. تفضل تفضل يا صاحبي تفضل. حضرتك ماتت زوجه وابنتها في حادث. الله يرحمها. من مات قبل من؟ لا يدرى من مات. نعم حادثة لا يعلم من ماتت الأول، الأم أم البنت؟ أنا فهم سؤالك، فهم سؤال جيدا. ما تصبر علينا بس. كيف تركت أبا وأم وما ماتت معها؟ كم لخبط شوية. في حادثة حصل. يا أخي صبرا. في حادثة حصلت. سيارة فيها أب وأم وبنت، أو أب وابنته. أب وابنته. ابنته متزوجة. الاثنين ماتوا. من يرث من الآخر؟ طبعا إذا واحد مات بعد الآخر بثانية سيرث من الأم من الأول. الرجل إذا مات قبل بعد البنت بثانية واحدة سيرث من البنت. الأب إذا مات قبلها بثانية أيضا سترث منه، لكن ما علم من مات أولا. فبعض العلماء يقولون نورث هذا من ابنته، ونورث البنت من أبيها. سنفترض أنه مات أولا ويترث منه، وسنفترض أنها ماتت أولا ونورثه منها. وهذا الكلام كله اجتهاد، ليس فيه نص. وبعضهم قال لن نورثه منها ولن نورثها منها. تأخذ بالك من الموضوع، ليس في المسألة نص ثابت من كتاب ولا سنة. واضح في أن من ماتت هي وأبوها في وقت واحد من يرث من الثاني، ما فيش المسألة نص واضح، اجتهادات في العلماء. فمنهم من يقول نورث كأن كل واحد مات قبل الآخر، ومنهم من يقول نص التوريث هذا من هذه وهذه من ذاك. والله أعلم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. اتفضل. سلام. الأشربة بالنسبة للخليط حكم ايه؟ الأشربة الخليط والمنقوع والنبيس الفترة بتاعتهم قد ايه يعني الفترة بتاعت الخليط قد ايه والنبيس قد ايه والمنقوع قد ايه؟ لا مش كده بقى، يعني احنا الأصل في هذا أن الفترة انتهى الأمر إلى أنه تشرب ما لم تسكر. تشرب ما لم تسكر، إذا أسكرت حرمت. لكن ما فيش فترة لا لا لا لا لا تختلف من حال لحال. يعني ممكن المية تكون سخنة شوية، فإذا وضعت فيها تمر بسرعة يصبح خمرا. إذا كنت بتغليها تمر مع الماء وجلس تغلي بعد مدة قصيرة سيصبح خمرا يعني. لكن إذا كان ماء بارد مش هيصبح خمرا ولو بعد ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام إذا كان في الثلاجة. فليس هناك مدة، إنما هناك زمان، هناك يسكر أو لا يسكر. تمام. فبنقول ما تنحصل في الأدب والحاجات دي كده دي هو ما تخليها تعيش سنة. أيوة. ماشي. اسأل يا الحبيب. نفس صورتك في معضلتك، لو وقت حبيب بتقضي زي صديقتك معشوق وليه نسبة في الحريق في الإجابة بالتقضي من أول يوم لغاية آخر يوم عشان نختبر صديقتك. والله أنا أنصحك أن تسأل كيف كان الرسول يقضي وقته، وتقضي وقتك كما كان الرسول يقضي. الله يسلمك. هذا أحسن مني ومن أبي ومن جدي ومن أبيك ومن جدك. كيف كان الرسول يصنع هو أسوتنا وقدوتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اسمك بسأل عن في قرض الصندوق الاجتماعي الكمية عامله بنسبة 5% متدخلة يا ريبو 5% فايدة تعد ربا إلا إذا كانت رسوما إدارية، أما ليست رسوما إدارية فواحد في المية فقط ربا. تمام. ألف سلام عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت الشيخ. تفضل. لو سمحت انا كنت بحب نواشي. نعم. وبعمل نواشي لحضرتك. نعم. حد في مزرعة نواشي. ايوه. بعدين؟ وبعمل نواشي لحضرتك. الزكاة على راس المال بس ولا على مدى الفقر؟ ايه؟ كم مقدارها؟ الزكاة على ايه؟ كم مقدار الزكاة لحضرتك؟ بعت المواشي هي كانت عروض تجارة ولا كانت للتربية؟ افترض انها كانت عروض تجارة لان التربية السئمة ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة اذا لم تكن سئمة. اذا كانت سئمة هي التي تزكى، لكن اذا لم تكن سئمة لا تزكى على رأي الجمهور. تعرف سئمة يعني ايه؟ والسئمة يعني ايه؟ لا حضرتك سئمة ها؟ مش ايوه. في اتجاهان هنا في سؤالك، هم ثلاث اتجاهات. انا عندي بقر او غنم، هل اخرج زكاتها اذا كنت بعلفها من عندي واشتري لها علف، او لا اخرج الا اذا كانت سائمة؟ سائمة يعني ترعى من المرعى بلا ثمن. سائمة يعني ايه؟ ايوه حضرتك احنا كنا بنشتري العلف فيها وكل حاجة منها. لكن في اتجاه ثاني، هل أنتم كنتم تعتبرونها عروض تجارة؟ إذا كنتم تعتبرونها عروض تجارة فزكي. سؤالك إيه عن التزكية؟ التزكية على المبلغ كامل ولا على الربح بس؟ لا عموما إذا كانت عندي أي تجارات بصفة عامة بغض النظر عن سؤالك، الزكاة على رأس المال مع الربح إذا كان رأس المال بلغ النصاب ومرت عليه سنة. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. نعم تفضل. لو سمحت لك بس عندي استفسار شويه، بصرف زكاة المال دلوقتي، انا معايا زكاة المال كنت عايز اطلعها. في وقت الحالي دلوقتي بدأت انا قريت كتب ان لازم اطلعها الصور والمسجلة وكل قضية. ينفع مثلا من تقرا القرآن لما تفتح حدود القرآن؟ انا عندي لحد القرية بتاعتنا لا احنا حاليا في مشكلة القرآن دي. هل تجوز زكاة المال على محفظي القرآن ومحفظات القرآن؟ لا، هؤلاء يعملن ويتقاضين عملا، أجر مقابل عمل. على المعلمين يا شيخ، على الطلبة نفسها، على الفقير، الطالب الفقير مرحبا وأهلا وسهلا يأخذ زكاة لفقره. واضح؟ المعلم الفقير يأخذ مالا لفقره، لا يأخذ مالا مقابل زكاة من كراتب. هو الفكرة اللي بتكلم عليها لا في حزب القرآن، إن حاليا مثلا عندنا مشكلة القرآن الكريم. أنت ليس عندكم رواتب للموظفين، ليس عندك، فتريد أن تعطي الموظفين رواتب من زكاة المال؟ لا، تشجيع للطلبة مثلا. يا حبيبي الفقير في زكاة مال للتشجيع، زكاة المال لها مستحقوها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تمام يا شيخ، ما عندي سؤال ثاني بس اختصر اختصر لانك اطلت، تفهم بسرعه الله يرضى عليك. معلش تحملني شويه. الله يوفقك. موضوع الجبت وموضوع الجبت وكده، ايه الحلال فيه وايه الحرام؟ مسأله طويله بقى كده الان. الجبت سأؤجله معك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. يزاك الله خير ونفع بك. وياكي وياكي. أنا يا شيخ أنا بعرف أعمل حزمة شغلات. طيب الحمد لله. بس أنا أمتنع عنها لغير الأطار لحاجة مني. أنا كده أحس بزي احتلاف. لا لا، هذا فضل. إن فعلتيها تثابين، ما فعلتيها لا تعاقبين. وأنت بتاخذي فلوس ولا بدون فلوس؟ لا لا بدون فلوس. جزاك الله خير. أعملي عملك لوجه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك، الله يجزيك الخير. وياك يا رب، وياك وياك السمعين والسماعات. تفضل. الله يسلمك، الله يسلمك يا شيخ. أنا ما عندي أي سؤال بس أحبك في الله، بس حبيت أحكي إنه معك إنه أنا أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاكم الله كل خير. الله يجزاك خير. واحد قريب يتوفى في حادث. الله يرحمه ورحمة الله إن شاء الله. الله يرحمه اللهم آمين. وتوفقني الله، عملت له حجة بعد ما حجيت نفسي وحجيت له. الحمد لله. فبعد ما رجعت من حج مباشرة جالي في رؤية مرتين يتمسع فيه كده بصوت أبيض ويحكى ومبسوط نفس صدر وشوف أبيض ومبسوط كنا نعم رؤية جالي مرتين بعد ما جات من عشي. طيب يعني أنت الآن تصدقت عن شخص فجاءك في رؤية ومبسوط؟ نعم. على ما تقول إن شاء الله لعل الله يتقبل منك. من أي بلاد أنت؟ أنا من ما أكلمك حاليا من السعودية. الله يبارك فيك وتقبل منا. الله يسعدك. دعينا شيخ الله يحفظك. الله يثبتنا وياك ووفقنا وياك. السلام عليكم. الله يجزاك خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى قبلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. شيخ لو سمحت أنا عندك ديري في الزرية صالحة الله يبارك لك. الله يرزق الزرية صالحة والسامعين والسماعة جميعا. اللهم آمين. ربنا يجزيك خير. وإياكم. كنت بقول لحضرتك أنا يوم واسط عرفتكم في صايمة. أي. فبعد السنة دي قد المغرب بنص ساعة فجي عندي الخير. أي قدر الله ما شاء فعل. هل باخد أنا الحمد لله أنا بكون كل سنة هل ربنا يرسلني سنة قبل وسنة بعد ولا مش هاخد الأجر؟ لكن نيتك ونحن نوقن أن ربنا سبحانه وتعالى كريم. تعرف أن ربك اسم كريم؟ اسم الكريم؟ الله يكرمك بالأجر العظيم يا رب. أنا زوجي الحمد لله كويس معايا وما شاء الله عليه نحتاج على شيء. الله يبارك لكم يا رب. اللهم آمين. ربنا يبارك يا عم خير الجزاء. وياك. ينفع إن أنا هو مدخل معايا ينفع إن أنا أشيل مبلغ من فلوسه؟ يعني رجل كريم ومش دخيل هتسرعي برضه أنت هتقبل الإساءة بإحسان. يعني رجل كريم ومحسن لك أيضا ستسرقي أيضا. لماذا؟ لا ينفع بيكون مبلغ ومعاش فلوس أنا أو نص حاجة أنا بقدمها له يعني. لا لا لا لا استأذني خذي له أنت رجل كريم وما بتخش عليه بس حين أنت تكون معسر فأنا عايز أخبي منك شوية فلوس كده بعدين لما تحتاج أتساعدك كده ماشيين طيبين مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.